ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل على بركة الله إن شاء الله درسنا في الفقه، وسنبدأ إن شاء الله بالطهارة، بباب الطهارة، لأنها شرط لأداء الصلاة. وقبل أن ندخل في الدرس، عليكم السلام ورحمة الله، لي إشارتين اثنان. الإشارة الأولى، نوجه إن شاء الله تحية ودعوة بالتوفيق والثبات والسداد للإخوة اللي تابعوا فينا عن بعد، فما بعض الإخوة الأفاضل الحارسين على طلب العلم اللي هم في ولايات أخرى، وربي يبارك فيهم ويبارك فيكم كذلك على هالحماس والحرص. وهذا من فضل الله، ندل على شيء يدل على الصدق في هذا الأمر. فمع أن الإنسان بعيد على المؤسسة التربوية، على دار الحديث، ولكنه حريص على الانتفاع بما فيها من الخير. فنقول للإخوة هذوما، ربي يبارك فيكم وربي يجزيكم بالخير وربي يثبتكم. والقضية قضية همة، الإنسان لما تكون عنده همة عالية والحمد لله يدرك بإذن الله مراتب عالية بالهمة متاعه، بالحرص متاعه، وبالحيوية متاعه والنشاط. فربي يبارك في الجميع، وربي يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إن شاء الله. إشارة ثانية، بعض الإخوة عرض علي مصحفا، وقد رأيت هذه النماذج من المصاحف المطبوعة في لبنان، وفيها بعض الدس، وهذا الدس فيه خرافات وفيها أشياء مخالفة للعقيدة الإسلامية. هذا الدس ممكن يظهر بسيط بديع الأمر وما عندوش قيمة كبيرة، ولكن لابد أن نحذر منه. كيف تم هذا الدس؟ بدأ أول الأمر بكتابة اسم الجلالة الله بالحمرة بالحبر الأحمر في المصاحف، ثم بعد ذلك وقع الارتقاء درجة ثانية، فوقع كتابة اسم رب، رب العالمين، ربهم ربكم، كل ما ورد هذا الاسم رب العالمين أو ربهم أو كذا إلا ويكتب بالحمرة. ثم بعد ذلك ارتقوا ودخلوا إلى منطقة الخطر، ودخلوا إلى المحظور، فكتبوا ضمير هو بالحمرة بالحبر الأحمر على أساس أنه اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا باطل وهذا كذب وافتراء، وهذا لا يصح بتاتا، لأنه كما تعلمون أن أسماء الله عز وجل هي توقيفية وليست توفيقية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. انتهى الحديث. أما الزيادة التي فيها وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الأسماء اللي في رواية الترمذي فهي ضعيفة، وإن صحح بعض العلماء فقد جمعت من قبل بعض العلماء وبعض المشايخ، ولم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النسق بهذا الترتيب، بل فيها بعض الأسماء اللي هي مخالفة للضوابط والقواعد في أسماء الله الحسنى. فهو ضمير، وما هو اسم، ليس باسم، هو ضمير، مثل أنا أنت هو هي نحن أنتم، هو ضمير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ما هو اسم، كما في آخر سورة الحشر. فنحذر من هذا الدس الخرافي الطرقي الذي لا يستقيم بحال. فهو ما هوش اسم من أسماء الله الحسنى، حتى وإن جعله بعض المشايخ اللي هم نحبوهم ونعزوهم اللي يظهروا في الفضائيات، البعض منهم عنده دروس تربوية جميلة جدا لفادة في تسميته، وعنده كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى، جعل بهذه المسموعة هذه الموسوعة عفوا جعل من أسماء الله هو، وتحدث عن أسرار هذا الاسم وكذا وشرحه وتناوله بالبحث. ولكن مع كامل احترام للمشايخنا ربي يبارك فيهم وربي يعزهم، هذا كلام باطل لا يستقيم بحال. فهو ضمير، علاش ما جعلوش أنت كذلك من أسماء الله الحسنى؟ ها؟ سبحانك، نقول أشهد أن لا إله إلا أنت أو إياك، فيصير كذلك. فعندما يذكر بعض أصحاب الطرق يقول هو هو هو هو، علاش ما نقولوش أنت أنت أنت أنت، إياك إياك إياك، هاي كل هذه ضمير. طيب لا مش صحيح، الإنسان اللي يذكر كان بطريقة مشروعة، الذكر أن يكون جملة مفيدة وتكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يقول الله الله الله ألف مرة ويكون مسيحي نصراني أو يهودي فما عنده حتى أجر ثواب ولا تدخله في الإسلام. يجب أن يكون ثمة نفي وإثبات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذه الشهادة التي تدخل الإنسان في الإسلام ويكون فيها أجر ثواب. يقول ألف مرة الله الله، ماذا تعني الله الله؟ أنا لا أفهمك، هل أنت تمدح الله عز وجل تثني عليه أم أنك تعني عكس هذا؟ فهي جملة غير مفيدة أن تقول الله الله مئة مرة أو ألف مرة أو تقول هو هو. أما الذكر السني المشروع هو أن تقول وأن تنطق وأن يلهج لسانك بجملة مفيدة كنحو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها جمل مفيدة تعني شيء كاملة متكاملة في تركيبتها ومعناها وفحواها. أما الإنسان يدس خاصة في كتاب الله عز وجل فهذه جريمة، وهذا والعياذ بالله من الأشياء الممنوعة المحرمة، يجب التحذير منها ويجب أن ننشر هذا الكلام بين الناس. فهو ما هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ هو ضمير، ويحرم شرعا أن نجعله مثل بقية الأسماء بحبر مميز، لأنه فيه تمويه وفيه غش وفيه دس وكذب وافتراء. ونقول هؤلاء الذين صنعوا مثل هذا الصنيع هم جهلة، نحسن بهم الظن ولا يعذر الجهل بجهل في هذا الأمر، عليه أن يستشير أهل الذكر. ربي علمنا وربي يفتح لنا أجمعين. لا لا نقرأها وننتفع بها، لا لا نتلفها، ولكن نحذر الناس منها. فإذا واتت أي فرصة هكذا فنحذر الناس، نعلمهم بأن هو هذا ضمير ما هو اسم، حتى يحذر الناس هذا الأمر ويكونوا على بينه. لأنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم الداري أن الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وخاصة في هذا العصر كثر الجهل وعامة الخرافة. فعلى أهل العلم وطلبة العلم أن يحذروا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. نعود إلى الطهارة، نسأل الله أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. كما تعلمون بأن الطهارة هذه من خصائص الأمة الإسلامية ومن الأشياء التي ميزتها عن سائر الملل والأمم، ولا نجد الآن أمة من الأمم تتوضأ 5 مرات في اليوم وتغتسل العديد من المرات مثل الأمة الإسلامية. وهذه من فضل الله من ميزات هذه الأمة ومن الخصائص التي جعلتها في قمة الحضارة قديما، وستكون إن شاء الله في الحاضر وكذلك في المستقبل. يذكرون أنه في عهد الدولة العباسية، حيث كانت الخلافة العباسية والخلافة الإسلامية والحضارة الإسلامية والمدنية الإسلامية تزخر في أحيائها وفي عواصمها بالحمامات. لا تجدون مدينة في بلاد الإسلام لا يوجد فيها حمامات، بل الحمامات ضرورية، حتى أنه أصبحت من السنن المعمارية أو العمرانية إن صح القول، بجانب كل جامع تجدون حماما. الطهارة قرينة بالعبادة لدى المسلمين، ففي حين كان المسلمون يفتخرون بهذا الأمر وكانت المدن والعواصم تعج وحتى القرى بالحمامات، فتجد في بلاد الإسلام آلاف الحمامات. يفتخر بعض النصارى في القرون الوسطى بأن رجل الدين القس غريغورين أو لا أدري ما اسمه بقي 40 سنة لم يغتسل، يتقربون إلى الله عز وجل بالقذارة وبالوسخ ويرونه قربا، وهذا افتراء على الله عز وجل. ليس هذا من شريعة الله، ولكن هذا من الأشياء التي ابتدعها كما قال ابتدع أهل النصرانية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذه من البدع المنكرة، بينما أهل الإسلام يفتخرون بطهارتهم، والإسلام يحث على طهارة الفرد وطهارة الأسرة وطهارة البيت وطهارة البيئة وطهارة المجتمع وطهارة الأمة. فالطهارة مطلوبة في كل نواحي الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت في صحيح السنة طهروا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فهذه الطهارة من خصائص هذه الأمة والحمد لله. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. نأتي إلى تعريف الطهارة باختصار وبدون تطويل وبدون فرقعة أصابع. قال تعريف الطهارة، نعم، كالعادة نعرف الكلمة لغة واصطلاحا. تعريف الطهارة لغة نقطتان، هي النظافة، هي النظافة والنقاوة من الأوساخ، هي النظافة والنقاوة من الأوساخ والأدناس، هي النظافة والنقاوة من الأوساخ والأدناس الحسية والمعنوية، هي النظافة والنقاوة من الأوساخ والأدناس الحسية والمعنوية. أما اصطلاحا، أي في اصطلاح أهل الفقه وأهل علم الشريعة، ولكل قوم اصطلاحاتهم، فأهل الفن لديهم اصطلاحاتهم، أهل الرياضة وأهل القانون وأهل السياسة. نحن نتحدث عن اصطلاح الشرعي هنا. اصطلاحا هو رفع الحدث، هو رفع الحدث وإزالة الخبث. الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث لاستباحة العبادة، باختصار لاستباحة، استباح الشيء جعله مباحا على وزن استفعل طلب الفعل، هي رفع الحدث وإزالة الخبث لاستباحة العبادة. ثم تقول لابن جزي الغرناطي، ابن جزي له كتاب مشهور ذكرته الأسبوع الفارط، ما هو؟ أحسنتم، هو القوانين الفقهية، ابن جزي الغرناطي. قال في تعريفه للطهارة في كتاب القوانين الفقهية، قال ابن جزي رحمه الله: الطهارة في الشرع، يعني في الاصطلاح الشرعي، الطهارة في الشرع معنوية وحسية، الطهارة في الشرع معنوية وحسية. فالمعنوية نقطتان، فالمعنوية سيشرح لنا هذا المعنى. فالمعنوية ما هي المعنوية؟ قال: فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب، فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب، من دنس الذنوب. والحسية طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب، والحسية هي الفقهية، هي الفقهية التي تراد للصلاة، والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة. نأتي إلى الطهارة المعنوية. إن شئتم آ عنصر أول، آ الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية مثل هذا الكلام من القوانين الفقهية كما ذكرت. الطهارة المعنوية كالطهارة من العيوب والذنوب، الطهارة المعنوية كالطهارة من العيوب والذنوب، أي الطهارة من المعاصي، أي الطهارة من المعاصي الظاهرة بين قوسين، الظاهرة بين قوسين كالسرقة والزنا. من المعاصي الظاهرة كالسرقة والزنا، والباطنة، والباطنة كالكبر والرياء وكالشرك، نعم، والباطنة كالكبر والرياء. هذا من كلام الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي، وهو من مشايخ مصر. هذا الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي له حاشية جميلة على شرح الشيخ الدردير على مختصر خليل. الشيخ الدردير من كبار علماء المالكية له شرح على مختصر خليل. جاء أحد تلاميذه وجعل حاشية على هذا الشرح، حاشية الدسوقي مشهورة، محمد بن عرف الدسوقي المتوفى سنة 1230، هذا محمد بن عرف الدسوقي متوفى، ما نقولوش المتوفي، المتوفي هو ربي، ولذلك تكتب المتوفى بألف مقصورة بدون تنقيط بدون نقاط. المتوفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالمتوفي هو الله، أما المتوفى الذي وقعت عليه الوفاة فهو الإنسان. المتوفى 1230 هجرية. هذه باختصار حتى نعرف بعض أعلام المالكية، إن شئتم هذا كلام الشيخ الدسوقي. نأتي إلى هذا المعنى المعنوي، الطهارة المعنوية، الطهارة من المعاصي. رب سبحانه وتعالى قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. العديد منا ترك ظاهر الإثم، ترك شرب الخمر والقتل والسرقة والزنا والاعتداء والظلم، ولكن غفل عن باطن الإثم، وباطن الإثم أشد، لأن القلب تقع فيه آثام ومعاصي ومخالفات شرعية، وتقع فيه كبائر من الوزن الثقيل. مثل ماذا؟ مثل الشرك والكفر والكبر والرياء والحسد والغل و و و، هذه كلها أمراض القلوب. فعلى الإنسان أن يعتني بطهارة قلبه قبل طهارة بدنه. معظم الناس يهتمون بالطهارة الظاهرية، فتجد أحدهم جميلا وسيما نظيفا نقيا في ظاهره، ولكن لو كشف الستار ولو افتضح أمره ولو يعني ظهرت سريرته لرأيت العجب العجاب والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه. يقول الإمام الغزالي قول جميل رحمه الله، يقول اعتنى الناس بموضع نظر العباد وغفلوا عن موضع نظر رب العباد. موضع نظر رب العباد أين؟ رب سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ولا ينظر إلى مظهرك وشكلك. بدليل ماذا؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وفي رواية وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو أعظم من المظهر. لا يعني هذا أن نترك المظهر، كما بعض الناس كذلك يتركون العديد من السنن، يحلق لحيته ويستهين بإزاره وبثوبه ويترك العديد من الأشياء، فإذا كلمته وذكرت له هذا الأمر يقول لك لا، أنتم هتميتوا بالقشور، شديتوا في شقاشق ومسي الفارغ والسنن، هذه كلها مظاهر. لا، هذه من الدين، لا نستهين بها حتى وإن كانت من السنن، لأن الدين كل لا يتجزأ. يكفي أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أتكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإنسان ممكن هي أقل درجة من الفرائض لكن لا نستهين بها، فنحرص على أن نأتي بالسنة في المظهر الخارجي وكذلك في سلوكنا وفي سريرتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولكن الشاهد هو على المسلم أن يعتني بقلبه، لأن القلب له أهمية كبرى، كما ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه، كما ثبت في الأثر أن القلب مثل الملك والأعضاء والجوارح مثل الجنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت جنوده. فعلينا أن نعتني بقلوبنا، وما ضعف الإيمان إلا بسبب الغفلة عن القلب، وكما ثبت في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإنه أقلع واستغفر وتاب صقلت وإن عاد عادت حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ران استبد بقلوبهم. هذا السواد نتاج ماذا؟ بسبب ما اقترفوه من الذنوب، ما اكتسبوه من الإثم. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. إذا نظرت إلى منظر محرم، نظرت إلى امرأة لا تحل لك نظرة بشهوة والعياذ بالله، نكت في قلبك نكتة سوداء. إذا لمست امرأة لا تحل لك واشتهيت هذا الأمر وهو أمر محرم، نكت في قلبك نكتة سوداء. إذا دخلت مكانا محرما نكت في قلبك نكتة سوداء، إذا قلت كلاما محرما نكت في قلبك نكتة سوداء، فتتراكم هذه النكت حتى يعلو قلبه الران، يمرض القلب يمرض، فإذا لم يجد إسعافا سريعا استعجاليا مات، ومات صاحبه. وكما قال الحسن البصري: عجبت أن من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من ماتت روحه ومات قلبه. فموت القلوب هذا أشد والعياذ بالله. نسأل الله أن يداوي قلوبنا وأن يحييها بذكره. فنأتي إلى الطهارة المعنوية اللي هي طهارة القلب. والطهارة المعنوية فيها ظاهرك معاصي ظاهرة كالسرقة والزنا، وكذلك المعاصي الباطنية كالكبر والشرك والرياء. وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى، نذكر بعض الأدلة لهذا المعنى. وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى كما في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا أعطى المسلم زكاته، إذا أخرج زكاته صدق الفريضة. الزكاة تسمى كذلك صدقة، صدقة فريضة وصدقة نافلة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهذه مقصود بها الصدقة الفريضة الواجبة وهي الزكاة. فإذا أخرج الإنسان زكاة ماله طهر قلبه من الشح ومن الأنانية، فهذا التطهير للمعطي للمزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقوله تعالى، وفي قوله تعالى كذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض، هذه سنة نسعى إلى إحيائها إن شاء الله، كان إذا دخل على مريض قال ماذا؟ قال طهور إن شاء الله. قال لا بأس، عفوا، قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال لا بأس طهور إن شاء الله. أخرجه البخاري. المرض يطهر، هو يطهر الأبدان ممكن، ولكن الغالب أنه يطهر الإنسان من الذنوب. وكما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب، ولا وصب، ولا هم، ولا غم، ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما شاء الله، فتدقك شوكة 10 دقائق تدخل عليك شيء من الضجر والقلق، ما شاء الله تمحو لك أطنان من الذنوب. خلي عاد تجيك حاجة كبيرة ما شاء الله بالجملة. فبخن بخن، ولكن نسأل الله العافية على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فقل من يصبر على البلاء، فالنفوس ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة، نسأل الله العافية. فالمرض يزيل الذنوب ويخفف الذنوب والمعاصي. نأتي باء إلى الطهارة الحسية. الطهارة الحسية بعد ما كتبنا الطهارة المعنوية، الآن باء الطهارة الحسية. نعم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها، إلا كفر الله بها من خطاياه. في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن فضل الحمى وكيف أنها كالكير تنفي خبث الذنوب. الحمى السخانة، إنسان كي يمر بالسخانة ما شاء الله تتحاث الذنوب متاعه ويطهر والحمد لله. فدعا أبي بن كعب رضي الله عنه أن يبتليه الله عز وجل بالحمى، ولكن استثنى ألا تحرمه من قيام الليل والجهاد في سبيل الله ولا طلب العلم وكذا وكذا وصلاة الجماعة، استثنى أشياء. قال فصار أبي أي واحد يضع يده عليه بعد ذلك يجده يشتعل حمى، ديما عنه 40 درجة سخانة تقريبا، ورضي بهذا الأمر. فعندما علم بفضل هذا الابتلاء وهذا المرض حرص على الأجر والثواب، وإن كان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يسأل الله العافية على كل حال. لكن شوف حرص الصحابة على الأجر والثواب، وتعلمون تلك المرأة التي كانت تصرع، المرأة هذه التي كما ثبت في صحيح السنة أن سيدنا عبد الله بن عباس أخذ بيد أحد أصحابه وقال تعالى أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة تدب على رجليها هكذا في الأرض. هنا ما شاء الله فرصة لا تعاد. نعم. فقال انظر إلى هذه المرأة السوداء، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله أن يشفيني. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. قالت ولت فيها جنة، لما سمعت بالجنة تبدل الحال، سبحان الله جنة ما هي يعني نزل وإلا قصر في كارتاج وإلا مكان في الشاطي ولا في أمريكا ولا في الجنة، سبحان الله. كما يقول رب العالمين في الصحيح أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يموت الإنسان فيها، خالد شيء كبير، الله يحرمنا الجنة. فلما سمعت بالجنة طار قلبها شوقا وفرحا ومحبة ورغبة فيما عند الله عز وجل، فقالت لها أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، فصار الشيء يعني الابتلاء يأتيها على خفيف كما يقال، فتأتي إلى الكعبة وتجدها تتلوى مسكينة وتتوجع وتصبر على هذا الألم. انظر المرأة الحرة المسلمة صبرت على البلاء وصبرت على الداء وصبرت على المرض ولم تصبر على الحرام، لم ترضى بالتبرج، لم ترضى بالعري، ورفضت أن تتعرى أو تتكشف حرصا منها على صيانة دينها وعفتها وشرفها. فانظروا هذا هو المعدن الحقيقي للمرأة المسلمة، ترضى بكل شيء ولكنها لا ترضى بالحرام ولا ترضى بالفاحشة ولا ترضى بما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. فالابتلاءات كلها إن شاء الله كفارات بإذن الله، ولكن على الإنسان أن يصبر أن يحتسب الأجر، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال إن صبرت مضى أمر الله وكنت مأجورا وإن جزعت مضى أمر الله وكنت مأزورا، يعني أمر الله عز وجل سيمضي في الحالتين، ولكن إن صبرت ورضيت بالله بأمر الله وبقضاء الله فسيكون لك الأجر، ولكن إن جزعت وزغت عن الصراط المستقيم فسيكون عليك وزر والعياذ بالله. فالإنسان يرضى بقضاء الله يقول الحمد لله على كل حال ويصبر إن لله وإن إليه راجعون، ويدعو الله عز وجل أن يرفع عنه هذا البلاء كما ثبت في صحيح السنة ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وقالوا إنهما ليعتلجان يتصارعان، ينزل القضاء من السماء هذا يسمى قضاء معلق ويصعد الدعاء فيرد هذا القضاء. فالحمد لله قادر بإذن الله بدعائك أن تسأل الله عز وجل أن يرضى عنك هذا القضاء. فالإنسان يكثر من الدعاء، وهذا ما يسمى الدعاء قضاء معلق، كتب على الإنسان أن يحصل له حادث مرور يوم كذا يوم الأحد في مقطع طرقات كذا، أن تصدمه شاحنة كذا كذا، وأن تكسر له عظما في فخذه، نسأل الله العافية والسلام. ولكنه يومها صلى الصبح في جماعة، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي كما ثبت في صحيح مسلم، وقبل والديه وحصل على دعوة من أمه مباركة والحمد لله، وقام بأذكار الصباح وتعاطى كل أسباب التحصن الشرعي، فجاء هذا الابتلاء وجاء ونزل هذا القضاء، ولكن نزل برحمة الله عز وجل وكان خفيفا، فلم يقع إلا مجرد هذا الخوف وهذه الصدمة، فلم يكسر له عظم ولم يجرح ولم يحدث له أي شيء فيه ضرر لجسده. فشبه العلماء هذا الأمر القضاء المعلق أن الإنسان كان سيسقط من على سطح بيته على الأرض ولكنه سقط على شيء يعني نعم على قطن أو على فراش هكذا، فجاءت العملية خفيفة والحمد لله، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فربي يحفظنا وربي ثبتنا على الصراط المستقيم. نعود إلى الطهارة الحسية. قال هي فعل ما تستباح به العبادة. الطهارة الحسية هي فعل ما تستباح به العبادة، ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث وإزالة الخبث، ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث وإزالة الخبث. رأس السطر. وهذه الطهارة الحسية نوعان، نعود إلى ابن جزي رحمه الله، أبو القاسم محمد بن جزي الغرناطي، هذا الذي فقد في واقعة طريف وكان يحارب الصليبيين في إحدى الغزوات المباركة، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء. يقول ابن جزي هي على نوعين، أي الطهارة الحسية هي على نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث، وهي على نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث، وسيفصل لنا هذا الأمر. قال فطهارة الحدث ثلاث، فطهارة الحدث ثلاث نقطتان كبرى، وهي الغسل، كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما وهو التيمم، وبدل منهما عند تعذرهما وبدل منهما عند تعذرهما، هذا الضبط ضروري، عند تعذرهما يعني عند استحالة الماء، وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث، غسل ومسح ونضح. وطهارة الخبث ثلاث غسل ومسح ونضح. انتهى كلام ابن جزي. لا بأس أن نصور هذه. طهارة الحدث ثلاث قلنا كبرى وهي غسلا الغسل، ثم صغرى وهي وضوء، ثم بدل منهما عند تعذرهما، ما هو البدل؟ التيمم. هذه طهارة ماذا؟ طهارة الحدث. أما طهارة الخبث، نعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهي كذلك ثلاثة. الأولى قال غسل بفتح الغين ومسح ونضح، هذه هي الطهارة الحسية أو إن شئتم الفقه. إذا تعذر استعملوا الماء أو عدم الماء فيمر الإنسان إلى الطهارة الترابية فهو التيمم، هذه طهارة الحدث. وطهارة وهذه الطهارة طهارة الحدث هي في حقيقتها ليست يعني التطهر من نجاسة حسية، إنما هو التطهر من نجاسة معنوية. فالحدث أمر معنوي لا وجود له في الخارج، طهارة الحدث هي طهارة من نجاسة معنوية وليست حسية. يعني لا، الحدث لا يوجد مثل الخبث مثل النجاسة أكرمكم الله، فهي طهارة من نجاسة معنوية طهارة الحدث. حكم الشارع بها، ولذلك عندما يعرف أهل العلم طهارة الحدث ماذا يقولون؟ يقولون هي هذه هي صفة حكمية، هي صفة حكمية حكم بها الشارع، اعتبرها شرطا لابد منه لأداء الصلاة. فالحدث ليس شيئا محسوسا ملموسا، ولكنه أمر معنوي. حدث للإنسان حدثا، انتقض وضوءه أو أصبح على جنابة، فهذا لا وجود لها هذه النجاسة، ولكنها نجاسة معنوية تزال بالغسل أو بالوضوء أو بالتيمم. هذه طهارة الحدث هي معنوية. أما طهارة الخبث فهي حسية محسوسة، لأن النجاسة موجودة، عينها موجود، سواء كان أكرمكم الله بول أو عذر أو دم أو غير ذلك. فطهارة الخبث هي طهارة إزالة نجاسة محسوسة. التطهر من نجاسة عينية حسية تصيب يا إما البدن يا إما تصيب الثوب أو تصيب ماذا؟ المكان. فعلى المسلم أن يطهر بدنه وثوبه وكذلك المكان الذي سيصلي فيه. هذه الطهارة طهارة الخبث تزال بثلاث طرق. الطريقة الأولى هي الغسل لبعض الأشياء، مثلا الدم إذا أصاب ثوبك فعليك أن تغسله. أكرمكم الله البول، بول الإنسان الكبير يغسل، كذلك بول الجارية سيأتينا بعد في النضح. فالغسل للثوب أو للمكان أو للبدن لإزالة هذه النجاسة العينية. المسح يكون لماذا؟ المسح يكون المسح للنعل، أحسنت، كما ذكرنا في أظن حصة سابقة قلنا بأنه يحل للمسلم أن يصلي في نعليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة رباعية، ما أدري صلاة عصر أو ظهر أو عشاء، وفي الركعة الثانية تقريبا خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم جميعا وهم يصلون في المسجد. فبعد أن أتم صلاته سألهم قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال أنا أتاني جبريل فأعلمني أن في نعلي قذرا، أخبره جبريل بطريق الوحي أن في نعله نجاسة فتركها ولم تبطل صلاته وأتم صلاته. هذا دليل على أن الإنسان إذا وقع على جسده نجاسة أو اكتشف نجاسة واستطاع أن يزيلها فليزلها ويتم صلاته صلاة صحيحة على الرأي الراجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعله، وثبت أن الصحابة قالوا ما كان الصحابة يصلون إلا في نعالهم. نحن لا نستطيع أن نصلي الآن في المسجد بنعالنا لأنها فرشت بالسجاد وبالزرابي، فهذا لا يعقل، فيه إذاية للمسلمين وفيه كذلك إذاية لبيت الله عز وجل. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكما ثبت في الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، فإليك المسلمين لا تجوز شرعا. فعلى الإنسان أن يخلع عليه إذا دخل إلى المسجد المفروش، ولكن يحل له أن يصلي في نعله إذا كان في سفر أو كان يشتغل في مصنع أو في ورشة كذا، فلا يخلع عليه إذا كان قد لبسهم على طهارة، وله أن بعض الحالات يمسح عليهما على قول كذا ويصلي بهما. فلا بأس أن يصلي في نعال، لكن بشرط أن يتفحص الإنسان وأن ينظر في نعليه، يقلب النعل ويرى هل في نعله نجاسة من الأسفل. إذا وجد نجاسة كيف يزيل هذه النجاسة؟ يزيلها بالمسح، يحكه يدلكه يمسحه على الأرض أو على العشب إلى غير ذلك حتى تزيل هذه النجاسة. وثم من فصل قال إذا كانت النجاسة طارية عليه أن يغسلها بالماء، وهذا القول فيه كلام فيه ضعف، ولكن المشهور والثابت أنه يمسح هذه النجاسة سواء كانت يابسة أو رطبة. كذلك يمسح الإنسان ماذا؟ يمسح سيفه. الصحابة كانوا يجاهدون في سبيل الله وكانت سيوفهم فيها الدم، وكيف يطهر سيفه؟ لا يغسله ولكنه يمسحه فقط. فمسح السيف ومسح السكين هذا هو المطلوب، المسح. ثوب المرأة كذلك، المرأة تطيل ثوبها وتطيل ذيلها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، فإذا مرت على نجاسة أكرمكم الله سوف تطهره الأرض التي بعده، ولا وغير مطلوب أنها تغسل ثوبها. ولكن إذا وجدت يعني عين النجاسة، وجدت جسما عالقا بثوبها ولما تطهره الأرض التي بعده، فلا بأس أن تغسل هذا الثوب وتصلي حتى تطمئن. النضح لأي شيء يكون النضح؟ يكون الأصابع، الأصابع ديما الجو ثوري ما شاء الله، اعتصامات مظاهرات الله أكبر. تفضل. صبي ذكر أو أنثى؟ ذكر. نعم صبي، بارك الله فيك. قال نعم، قال الأخر بذلك فيه، قال النضح يكون للمذي بدليل قال فلينضح فرجه. نعم النضح، النضح كذلك يكون للبول، وذكر مثال جيد أو بذلك فيه. هذا ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، والحديث موقوف له حكم الرفع، وصححه جمهور أهل العلم. حديث سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ينضح بول الغلام، الغلام هو الولد الصبي الذي لم يطعم بعد، لم يأكل الطعام، يعني قوته قائم على لبن أمه يرضع فقط. فهذا إذا بال أكرمكم الله على ثوبك لست مضطرا أن تغسل هذا الثوب، بل تنضح هذا الثوب. كيف النضح؟ هو الرش. ثبت في رواية أخرى كذلك حديث بالسمح كذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش، قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبول الغلام الذكر ينضح ولا يغسل، ينضح أن يرش بالماء هكذا حتى لن ترى أثرا لهذا البول وتختلط الماء الطاهر بماء البول. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطفل صغير بصبي فوضع في حجره، أظن ابن أم سليم، فلما وضع في حجره بال هذا الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بماء ثم نضح ثوبه ولم يستبدله ولم ينزع هذا الثوب ولم يغسله بل نضحه، فينضح من بول الغلام. وهذا مسألة ممكن الطب الحديث اكتشف الفروق والفرق بين بول الجارية البنت، البنت تركيبتها الجسمانية والهرمونية غير تركيبة الذكر، فبولها له خصائص يتميز بها عن بول الذكر بول الغلام، بشرط أن يكون لم يطعم الطعام لم يأكل، فينضح من بول الغلام الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام، إذا بال على الثوب ينضح ويرش بالماء، والنضح هو الرش. هذه هي طهارة الخبث، غسل ومسح ونضح. ده من له إشارة في هذا الأمر قبل أن نمر؟ تفضل. أحسن. نعم النعل، صباط، سبادري، أي شيء يربط ويستعمله الإنسان في المشي على قول. بالنسبة للقول يعني تعرف عنا المالكية يعني لا يمسح إلا على الخف، والخف عنده شروط أن يكون فوق الكعب، يكون من جلد، ويكون عنده خيوط وكذا وهما ممسوك في الرجل، ويستطيع أن يمشي به مسافة كذا وكذا. فالنعل كذلك يقص عليه ويمسح على النعل بشرط إذا أن لا يخلع، إذا خلعه فلا يصلي طبعا انتقل وضوءه. خلي وصل هو يمسح على الخف. نعم والجزء نقض الوضوء مسح مرشين على الخف. نعم ثم لبس النعل هل يمسح عليه؟ يمسح على النعل. نعم إذا لبس النعل يمسح على النعل، كل يعني شيء يلبس فوق هذا لو يمسح عليه. تفضل. لما يخص الغلاء نقول ايه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه نعم نسمع نسمع. يا هلال يعني والحديث اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. اي يا هلال يعني تطلق على الصبي. لا تطلق احسنت تطلق على الصبي كلمه غلام حتى البلوغ كله غلام هذا. ولكن ما هو الضابط؟ ما لم يطعم. هذا طعم ابن عباس صار ياكل الحمد لله عنده اسنان يعني شاب. ما لم يطعم وفما حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا الضابط انه ما لم يطعم. فهذه الضابط يبين يدخل على الجوارح في المسح في المذهب المالكي. لا عند المالكي لا يمسحون على الجوارب باستثناء هذه رسالة الشيخ محمد الحسن الحجوي أظن ذكرته في مضى. الشيخ محمد الحسن الحجوي من كبار علماء المالكي المجددين وهذا العالم الجليل رحمه الله مغربي وذكرت لكم كتابه الجميل الماتع الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. عليكم بهذا الكتاب كتاب جميل جدا وكل من كتب في تاريخ التشريع كان عالة على هذا الكتاب. هذا الشيخ كان معاصر الشيخ محمد طاهر بن عاشور ولمشايخنا في الزيتونة وزارنا في تونس عديد المرات وألقى محاضرات في الجامعة الأعظم. هذا رجل مصلح مجدد وعنده تجديد وعنده كلام جميل جدا وعنده تنقيحات وترجيحات واجتهادات في المذهب المالكي. أخرج رسالة في جواز المسح على الجوربين وهو مالكي فلا بأس الحمد لله نأخذ بها ولا نتشدد في هذا الأمر. نحن في مناسك الحج وزارة الشؤون الدينية تأخذ من فتاوى وحتى المذهب الزيدي حتى الجعفري حتى مذاهب الشيعة للتيسير على الناس. ونأتي في هذه المسألة ونتشدد. ذكر لي بعض الإخوة قال لي يوجد في بعض المشايخ أو بعض من يدعون المشيخة من إخواننا بارك الله فيهم وجزاهم الله خير يتعصبون أحيانا فيشيعون بأن كل من يمسح على الجوربين صلاته باطلة وأبطلوا صلاة. حتى بعض الإخوة الذين يؤمون الناس قالوا إذا أمكم هذا الذي يمسح على جوربيه فصلاته باطلة وأنتم كذلك تبطلوا صلاتكم. وهذا كلام فاسد لا يصح بحال. نعوذ بالله من التعصب. سبحان رب العظيم. ثمت المسح على الجوربين والخفين يعني عن طريق ما شاء الله جمع غفير من الصحابة حتى بلغ درجة التواتر والحمد لله. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والخفين والصحابة كانوا يمسحون على التسخين وأشياء يعني ظروف قاسية وكانوا يلبسون أشياء مرقعة. فنحن من باب التيسير على الأمة لا بأس. وهدفنا الوحيد هو طاعة الله عز وجل. ما هو المشكل أن إنسان يمسح على جوربيه؟ بعض الناس كان يترك الصلاة في الإدارة وفي الجامعة وفي المعهد ولا يصلي خلال العمل بسبب أنه لا يجد وسيلة يتوضأ أو يغسل بها رجليه فيترك الصلاة حتى يقضيها بعد المغرب. ولكن عندما تفتيه بهذه الفتوى وتبين له هذه الرخصة أنه يجوز له أن يمسح على الجوربين مدام قد لبس الجوربين على طهارة قد غسل رجليه في الصباح ولبس هذين الجوربين ويكون يعني الجورب ساتر لمحل الغسل الحمد لله محل فوق الكعب وما فيهوش خروق كثيرة مش صواب أو يعني عارية خارجة لا بعض الخروق وبعض الثقوب البسيطة لا بأس ويكون الجوارب بالطبع هكا سميك قليلا ما يكون جواربك الشفاف الجوارب اللحمية اللي يلبسوها في الصيف اللي تكون شفافة تبين اللحمة من ورائها لا هذا لا يمسح عليه. فالإنسان إذا لبس جورب من هذا النوع لا بأس أن يمسح عليه 5 صلوات يوم وليلة للمقيم كما ثبت في السنة وثلاث أيام للمسافر. هذه رخصة سبحان الله. ولا يصح كلام من قال أن من يصلي وهو يمسح على جوربه صلاته باطلة. هذا كلام فارغ ولا يصح بحال. صلاته صحيحة والحمد لله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. وما هكذا ننشر المذهب المالكي وما هكذا نحبب الناس في المذهب المالكي. نعوذ بالله من التعصب. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسح على الجوربين نعم من ورد هنا قرات في كتاب في بعض الكتب ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ثابت انه مسح على الجوربين والنعلين اسفلهما اسفل الجوربين نعم جلد واعلاهما اي بالمعنى الصوف القماش. على كل التفصيلات هذه يطول شرحها لكن باختصار الجورب الذي نلبسه نحن الآن هذا ينطبق عليه اسم الجورب القديم ولا يشترط فيه الجلد وكذا وكذا. الصحابة كانوا يمسحون على التسخين لفائف قماش صوف قطن أي نوع فتمسح كل ما سطر الساق سواء كان من جلد أو من قماش أو غير ذلك حرص الإنسان على أداء صلاته ويريد أن يترك استعمال الماء لظرف خاص لسبب خاص فله أن يمسح عليها مدام لبسها ووضعها على طهارة. الأمر واسع والحمد لله وتوى سيأتينا إن شاء الله المبحث هذا سنتوسع فيه فضل بإذن الله. نعم الإخوة اللي عن بعد لا يسمعون الأسئلة فلا نحرجهم جزاكم الله خير. نواصل بإذن الله. نأتي إلى مبحث آخر فضل الطهارة. ولقبل فضل الطهارة نأتي إلى حكم الطهارة. نعم ما هو حكم الطهارة؟ حكمها كما تعلمون بأن الطهارة حكمها الوجوب لقوله وواجب بالكتاب والسنة وكذلك بالإجماع إن شئتم. دليل وجوبها من كتاب الله عز وجل الطهارة واجبة لأداء الصلاة لأنها شرط. الطهارة واجبة لأداء الصلاة حكمها الوجوب لأداء الصلوات. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا. الشاهد هو فاطهروا الأمر بالتطهر. وإن كنتم جنبا فاطهروا من سورة المائدة. وكذلك قوله تعالى وثيابك فطهر وكذلك قوله تعالى من سورة المدثر وثيابك فطهر. أما أدلة السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. بقية الحديث ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة. نائب فعل يكون مرفوع. نعم ولا صدقة من غلول. هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم معروف. الحديث الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ والأحاديث كثيرة في فضل الصلاة. حديث كذلك ثالث نسوقه لبيان قيمة الصلاة وأنها شرط هو ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاد وتحريمها التكبير تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم نأتي إلى فضل الطهارة. فضل الطهارة أول دليل على فضل الطهارة قوله تعالى في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا سمع الإنسان هذا الكلام يطير قلبه فرحا وسرورا وشوقا إلى محبة الله عز وجل. سوف لن يحبك رئيس أو أمير أو ملك أو سلطان أو مسؤول أو شيخ، يحبك رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يبسط له القبول في الأرض. هذه من أعظم النعم والوسائل التي يصل بها الإنسان إلى كسب محبة الله عز وجل، هي الإكثار من الطاعة والاجتهاد في النوافل. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث حديث قدسي جميل. يصبح الإنسان بكثرة الطاعات رب سبحانه وتعالى يحبه، فيبارك له في سمعه وفي بصره وفي جوارحه، فلا يتحرك إلا ببركة الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. نعم حديث صحيح أظن في موطأ الإمام مالك، وجبت محبة للمتحابين في وللمتبادلين في وللمتزاورين في وللمتجالسين في، حديث صحيح. نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث في فضل كذلك الطهارة، حديث في صحيح مسلم، حديث أبي مالك الأشعري، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. نكتفي بهذا الشاهد، بقية الحديث والحمد لله تملأ الميزان. الحديث معروف في الأربعين النووية مشهور، الطهور شطر الإيمان. بعض أهل العلم قال لماذا الطهور شطر الإيمان؟ الطهارة طهارة جسدية، الوضوء والغسل هو شطر الإيمان، لأن الطهارة تطهر البدن، والتوحيد والإيمان الصحيح يطهر القلب، فهي جاءت على هذا السياق وفي هذا النسق، فطهارة البدن هي شطر الإيمان على قول في تفسير هذا الحديث. حديث آخر جميل كذلك في صحيح مسلم، حديث سيدنا عثمان رضي الله عنه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، خرجت خطاياه من جسده، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ما شاء الله تبارك الله. إذا غسلت وجهك خرجت الذنوب التي اقترفتها بوجهك، أن تحفظ الرأس وما وعاه. الإنسان يقترف ذنوبا بعينيه وبفمه وبأنفه وبأذنيه وبجلده فإذا غسل وجهه خرجت هذه الذنوب، إذا غسل يديه كذلك، إذا غسل رجليه، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حديث آخر كذلك في صحيح مسلم، والحديث هذا جميل تسمعونه لا تكتبون، تستطيعوا أن تعودوا إن شئتم الكتابة لا بأس، لكن نسمع الحديث هذا. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الإنسان كي يسمع هذا التشويق وهذا التهويل وهذا التحفيز يظن أنه هذا قطع رقاب وشهادة في سبيل الله وقطع أيدي يعني وكذا وقلع جبال، وهي أمر بسيط يعني في غاية البساطة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. اسمع اسمع، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أعاد ثلاثة. انظر أعمال بسيطة الإنسان ممكن يحتقرها. إسباغ الوضوء على المكاره، يقال ثوب سابغ يعني ثوب كامل على صاحبه ساتر لجسده، فالوضوء السابغ هو أن تتوضأ وضوءا كاملا بشروطه وأركانه وفضائله، لا تترك لمعة ولا نقص ولا شيء يعني لم يمسها الماء. هذا الوضوء السابغ. بعض الناس يخطئ يقول لك أنا سأصبغ الوضوء يظن أنه متوضأ ويعيد الوضوء هذا هو إسباغ الوضوء. لا ليس هذا، هذا إعادة الوضوء. أما إسباغ الوضوء أن تتوضأ وضوءا كاملا على السنة بشروطه وآدابه. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على كثرة المكاره، خاصة في فصل الشتاء موسم الشتاء الإنسان يجد ما يجد من الشقة من الشدة والمشقة بسبب البرد، ومع ذلك يتوضأ رغم الأمراض والشدة، فرغم الصبرات كما في حديث آخر في رواية أخرى يتوضأ. فإسباغ الوضوء على المكاره، أنت تكره الماء تقوم قبل الفجر حتى تتوضأ وتصلي بعض الركعات في هذا الوقت العظيم في وقت السحر حيث يتنزل ربنا سبحانه وتعالى، فأنت تجد مشقة في التوضؤ أو الاغتسال بالماء، ومع ذلك قربة لله عز وجل وطاعة لله عز وجل أنت تتلذذ بهذه المشقة، فتسبغ الوضوء على المكاره رغم أنك تكره هذا العمل وهذا الوضوء. قال وكثرة الخطاء إلى المساجد، الإنسان يقطع مسافة طويلة من بيته إلى المسجد، كلما خطى خطوة إلا رفعت له بحسنة وحطت عنه بها خطيئة، يعني العداد شغال حسنات ما شاء الله، فهذه نعم من فضل الله. كثرة الخطاء إلى المساجد يحبها ربنا سبحانه وتعالى، ترفع الدرجات وتحط الخطايا. قال وانتظار الصلاة إلى الصلاة، يجلس من المغرب إلى العشاء ينتظر ماذا؟ ينتظر الصلاة، فلا يحبس إلا الصلاة، وكما ثبت في الصحيح والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، ما عملش عركة ولا مشكلة وما أحدثش، ما انتقضش وضوه، فالملائكة تصلي على أحدكم. هذا فضل كبير. كذلك الحديث مشهور، حديث آخر من حديث الصحيحين، إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء. إن اكتبوا هذا الحديث، نعم، إن أمتي يدعون يوم القيامة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يميز أمته عن سائر الأمم، أي يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا اليوم العصيب يحشر الناس كما ثبت في صحيح مسلم، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، مثل الخبزة هذه كان خبزة السمين، هذه الفارينة بيضاء مستوية ليس فيها عالم لأحد، لا فيها لا عمارة لا قصر لا وين تختبئ، ناس كل مكشوفة، حفاة عراة يسيرون إلى ربهم عز الله سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر. ففي هذا اليوم كيف ستتميز الأمة الإسلامية عن هذه المليارات من البشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة بأن الأمة الإسلامية لديها سمة، عليها علامة مطبوعة، كما تقولون انتم الثياب سينية معروفة، المسلم معروف، باش معروف، بماذا يعرف؟ يعرف بهذه الغرة، والغرة في وجه الفرس، هذا البياض في جبين الفرس يسمى غرة، وهي علامة جمال. والتحجيل يكون فوق الحافر، بياض كذلك مثل الجوارب البيضة، هذا جمال كذلك لدى الفرس. فالمسلمون رب سبحانه وتعالى يكرههم يوم القيامة، فهذه الأعضاء التي غسلوها والتي توضأوا عليها تصبح يوم القيامة لونها أبيض، فالوجه الذي غسلته في الوضوء يصبح أبيض ما شاء الله عليه نور، والرأس كذلك الذي مسحته، والأذنين كذلك، ويديك إلى المرفقين ورجليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يميز أمته بهذه بآثار الوضوء، فالإنسان يستحضر هذا المعنى عندما يتوضأ في البرد وفي شدة الشتاء حتى يعلم فضل الوضوء وفضل هذه العبادة العظيمة. إن أمتي، شنو الميزة بتاعهم الخاصية بتاعهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار ماذا؟ من أثار الوضوء، مش من أثار الجال والشحم في الشعر، من أثار السراويل المستوردة، من أثار الأحذية الرياضية، من أثار الجمال، ولا لا لا لا، الذي يميز الأمة الإسلامية هي العبادة، هي طاعة الله عز وجل، فعلينا أن نحرص على الطاعة، هذا الذي يرفع درجاتك يوم القيامة في عليين إن شاء الله. حديث آخر كذلك نختم به إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث رواية فيه في صحيح مسلم، أصلا في صحيح مسلم الزيادة من الترمذي وهي صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء، ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء. عرفنا ما معنى كلمة أسبغ، وضوء سابغ يعني كامل. ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول، ثم يقول يتشهد بعد الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن تأتي زيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بقية الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعود إلى بقية الرواية: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ما شاء الله تبارك الله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أبواب النار هي سبعة والعياذ بالله، لها سبعة أبواب. أما الدليل عن الجنة فيها ثمانية أبواب هي هذا الحديث صحيح مسلم، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. هذه الزيادة زيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، رواها الترمذي بسند صحيح، وأشار الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير إلى صحة هذه الزيادة وإلى حسنها. وللتنبيه، لم يثبت كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء أو ذكرا على أعضائه خلال الوضوء، لم يثبت إلا أنه كان يبسمل في أول الوضوء ويتشهد في آخره فقط. وما تجدونه في بعض الكتب، كتب الأدعية والأذكار الكثيرة هذه، فهو مبتدع لا أصل له في الدين ولا أصل له في السنة. تجدون في بعض الروايات أو بعض الكتب يقول أحد المشايخ: إذا مسحت رأسك تقول: اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إذا غسلت يدك إلى المرفق إلى اليمنى قل: اللهم أعطني كتابي بيميني، إذا غسلت رجلك تقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذا كله لا أصل له في السنة. وكما قلنا، الأذكار هذه تعبدية، هذه مسائل توقيفية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود والترمذي وغيره هنا، قال: الدعاء هو العبادة. فما دام هذه عبادة، الذكر والدعاء عبادة، فالعبادة الأصل فيها المنع. يحرم عليك إحداث عبادة وإحداث ذكر من عندك، بل هو على التوقيف. فما ثبت في الكتاب والسنة نقرأه ونذكره. لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء خلال وضوئه، كان يقول بسم الله، على خلاف الحديث بعضهم صح وبعضهم ضعف، نقول بسم الله في أول الوضوء، ثم بعد أن يختم الوضوء ماذا يقول؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي رواية: ربي اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هذا ما أذكره وأحفظه من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الوضوء. أما غير ذلك فهو مردود إن لم يثبت في السنة. إذن رأينا هذا الفضل، فضل الوضوء، فضل الطهارة. ما شاء الله تبارك الله. هذه تتطلب أن أحبسكم إلى منتصف الليل، إلى السحر. أنا أتممت الدرس إن شاء الله. هل عندكم سؤال أن حاضر أو إشارة؟ تفضل. شرط الخف، سنعود إلى الخفين إن شاء الله والجوربين، عملنا إشارة نحن على خفيف، من سنعود إن شاء الله إلى تفصيل هذا الأمر بإذن الله. تفضل. سنأتي إلى النجاسات إن شاء الله، ونتحدث عن المذي والودي و و و. أما ذكرنا مثال على خفيف، مثال ماذا؟ مثال النضح. قلنا النضح يكون على بول الغلام الذي لم يطعم بعد. تفضل. نعم. قال السائل: هل الوضوء بالماء البارد أفضل من الوضوء بالماء الساخن بعلة أن الماء البارد فيه مشقة أكبر؟ هذا ليس على إطلاقه. الإنسان إذا توضأ بالماء الساخن لا حرج عليه، وكلاهما صيانة، ليس قضية تعذيب النفس. لا نصنع مثل بعض الملل يبالغون في تعذيب أنفسهم ظنا منهم أن هذا قرب الله عز وجل. يجوز التوضأ بالماء البارد والساخن، لا بأس بذلك. سؤال آخر قال: هل يجوز رفع الحدث الحيض أو الجنابة بالتيمم، وما كيفية ذلك إذا تعذر على الإنسان الغسل بسبب المرض؟ هل إذا تعذر يلزمها النظارات، إذا تعذر على الإنسان الغسل خوف المرض هل هل السؤال لا محالة، ما هو واضح 100%. لكن الشاهد هو أنه بعض النسوة عنا، نساءنا وبناتنا، المرأة في فصل الشتاء تجد مشقة في الاغتسال، والبعض تجد لديها مرض، أو حتى من الرجال لا يستطيع أن يغتسل وهو على جنابة فيتيمم ويصلي، لا بأس بذلك، واضح؟ أما دخول المسجد فهذا فيه نظر، لا يأتي إلى المسجد بل يصلي في بيته، لأنه هو حكم التيمم في هذه الحالة فقط، خلاف الإنسان الذي أجرى عملية جراحية عافانا الله وحكمه التيمم على مدى طويل وسيبقى هكذا حتى يشفى شهر أو شهرين، فهذا يأتي إلى المسجد لأن الأمر سيطول به ولا يحرمه. لكن الإنسان استيقظ ووجد نفسه على جنابة فعليه أن يغتسل، يقول لك ستفوتني صلاة الجماعة، لا بأس، وين تفوتك صلاة الجماعة، عليك أن تغتسل بسرعة بعجالة وتصلي في بيتك، ولكن لا تأتي. البعض يقول إن كان مواظبا على الصبح فلا بأس أن يأتي إلى المسجد، ما هو صحيح هذا، لا علاقة لها بالمواظبة، لا يدخل المسجد إن كان على جنابة وهو قادر على رفع هذه الجنابة فليرفعها ويصلي في بيته. قال السائل في مسألة جر الذيل، كيف تصلي المرأة وقد جرت معها كل أوساخ الطريق، مع الإشارة إلى أن الحديث كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من التراب يطهر، هناك تراب يطهر الثوب، والآن أي تراب سيطهره؟ نعم كلام معقول، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قول القاعدة، يعني هو جاء بالشريعة السمحاء التي ستكون صالحة لآخر الزمان، سبحان الله، صالحة لكل زمان ومكان، ورب سبحانه وتعالى ختم الشرائع بهذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح السنة: تركتكم على المحجة البيضاء، أي الطريق الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر الجواب عن وقت الحاجة كما معروف في القاعدة، ففصل كل المسائل وبينها. والطرق كانت تعبد بطريقة أو بأخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأماكن كانت فيها طبليت أو كان فيها أشياء، وإن كان الغالب عليها التراب والرمل والحصباء فيطهرهما بعده، فكذلك نحن في هذا العصر لا بأس المرأة أن تطيل ذيلها فيطهره كذلك الإسفلت، ويطهره هذا الرخام وغيره من الأشياء والإسمنت والطرقات المعبدة وغير ذلك، فنفس الحكم، ليس بالضروري يكون تراب. هل الحائض التي تدرس القرآن وتدرسه يجوز لها لمس المصحف بحائل؟ هذه فتوى موجودة عن بعض المشايخ من أرض الحجاز، ولكن صراحة في نفسي منها شيء، المرأة الحائض لا تلمس المصحف ولكن تقرأ القرآن من المصحف، وأحد أقاربها زوجها أو ابنتها تتصفح لها الأوراق، لا بأس، أما هي أن تلمس المصحف، بعض أفتى قال بقفاز، هذا كذلك فيه نظر، حتى القفاز لا يبيح لها أن تلمس المصحف، لكن تكرر وتقرأ من صدرها وحفظها لا بأس بذلك، حتى لا تحرم من الأجر، خاصة المدة تطول، المرأة تبقى حائض حين 10 أيام، فلا نحرمها، وتقرأ من المصحف، تقرأ من الشاشة، شاشة الإنترنت، تقرأ من الحاسوب، تقرأ من الهاتف الجوال، أما لمس المصحف فهذا أظنه لا يجوز والله أعلم. تدرس القرآن نعم في الجمعية وتسمع وتكرم مع صواحباتها، بعضهم قال يجوز حمل المصحف الذي يتخلله تفسير وهو يمتزج بالتفسير، لا بأس بذلك. عندك إضافة في هذا الموضوع؟ هناك من قال بالجزء، ولو حتى الجزء يسمى قرآن، القرآن تطلق على الكامل المصحف وعلى الأجزاء وحتى على اللوح. لوح في الكتاب يسمى هذا يسمى قرآنا كذلك. هل الصبي الذي يطعم الحليب الصناعي يدخل في حكم النضح؟ نعم، كله يطلق عليه حليب إن شاء الله حتى وإن كان صناعي. رجل أدرك صلاة الجماعة وهو على غير وضوء، والميضة بعيدة عن المسجد بحيث إذا ذهب يتوضأ يدرك الصلاة، هل يجوز له التيمم؟ لا يجوز له ذلك. هذا السؤال تطرحه بعض الأخوات كذلك، تقول أخت أنا أمر على المسجد وأنا في الطريق في العاصمة ولا أجد مكان أتوضأ فيه، هل أصلي العصر مع الجماعة؟ أسألها هل تستطيعين أن تعود إلى بيتك قبل المغرب؟ تقول نعم. أقول لها لا تصلي بالتيمم، ما دمت تستطيعين أن تعود إلى بيتك وأن تتوضئي فلا تصلين، فأنت غير مطالبة بصلاة الجماعة، هي غير مطالبة بالجماعة، المرأة تصلي في بيتها وتتوضأ. الوضوء ما دام الماء موجود فلا نتيمم ولا تصح الصلاة إلا لا يستطيع الرجل إن شاء الله يستطيع يشتري قارورة ماء من الدكان ويتوضأ تحت الحائط ويصلي حتى إن فتته الصلاة لا بأس. طهارة البول أكرمكم الله بأشعة الشمس من أي نوع من أنواع الطهارة هو؟ كبرى وصغرى؟ وكيف يعتبر غسل المسح؟ نحن البول إذا كان ظاهرا نصب عليه الماء، وكتعلمون حديث الأعرابي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال بينما نحن جلوس إذ قام إذ دخل أعرابي فبال في المسجد فهم به الصحابة صاحوا به مه مه يزجرونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه ادعوه يكمل بولته، فالرجل جلس وهو يرتعد ودعاه وكذا معروف القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل من الماء أو زل من الماء أن يصب على هذا البول، فصب على هذا البول ووقع كنسه وصلى الصحابة على هذا المكان، وممكن حتى الرائحة ما زالت موجودة لا بأس، لكن عين النجاسة ذهبت بهذا الماء، والمكان الذي بال فيه أحدهم في أرض وشاح بالشمس ولا نجد له أثرا فيصلى عليه ذهب عين النجاسة. في الثوب إذا علم به يغسله، يجب عليه غسل هذه النجاسة تغسل، لكن ثم وسواس هنا أحسنت، بعض الإخوة يدخل إلى بيت الخلاء كرمكم الله فيقضي حاجته ويتبول وبعد ذلك يرى قطرة في ثوبه فيقول هذا قطرة بول فيريد أن يخلع سرواله، لا هذا من الوسواس. سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا تبول أكرمكم الله بالغ في نضح ثوبه حتى يرشه جميعا بالماء يولي كل مبلوء، وهذا طيب ليقطع دابر الوسواس، حتى إذا أوحى إليه الشيطان أن هذه القطرة هي من البول يقول لا هذه قطرتي أنا نضحتها أنا الذي نضحت بها على ثوبي. قال أليس في حديث من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده دليل على أن الطهارة الحسية لها دور في تطهير العبد معنويا؟ نعم تكون الطهارة المعنوية الحسية مترابطة. أحسنت نعم، ثم علاقة وطيدة بينهما. هل الدم الخارج من الجرح يعتبر نجاسة؟ لا، الدم الخارج من الجرح نحن نزيله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا سال نمسحه، ولكن إذا صلى الإنسان وخرج منه الدم فصلاته صحيحة. نعم اجتهد ما استطاع وسعى أن يزيل هذا الدم وتعاطى كل الأسباب لا بأس. وثبت أن الصحابة كانوا يصلون في دمائهم، يصلي الصحابة ويقوم يترك بركة من الدم وهو في غزوة قد ضرب في يده أو في فخذه أو في جسده، فالراجح هو أن الدم الإنسان يتحرى هو نجاسة نعم ولكن يجتهد في إزالتها، ولكن أحيانا النجاسة تكون لصيقة بك. انظروا إخوة الإيمان الذي ينام في المستشفى وتجد معه هذا الكيس أكرمكم الله من البول الذي يرتبط بأعضائه وهو مربوط ولا يستطيع أن يتخلص منه، هذا يصلي معه هذا الكيس وهو مليء أكرمكم الله بالنجاسة، يصلي الضرورات تبيح المحظورات يستطيع أن ينزعه، ولكن لا يأتي إلى المسجد بهذا الكيس طبعا، ربما ينفلت وتوقع نجاسة في بيت الله عز وجل. الفرق بين الحدث والخبث لم أفهمه جيدا، ما معنى صدقة من غلول؟ الصدقة من غلول قال عبد الله بن عمر الحديث هذا لأحد الأمراء الذي طلب الدعاء وهو مريض وكذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، إنسان يغل يعني يأكل أموال المجموعة الوطنية كما يقولون كما عمل المخلوق والعائلة المالكة متاعه المجرمة، يأخذ أموال الناس ويتصدق بها على طريقة زنت وتصدقت، فهذا اللي يقبل منه، ويبني المساجد ويبني كذا، وهي كلها 26 من أموال المستضعفين، فهذا اللي يقبل منه لأنها أموال أكلها بالباطل. ورب سبحانه وتعالى يقول لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. الحدث والخبث بيناها، قلنا الخبث هي نجاسة محسوسة على الجسم أو على الثوب أو على المكان، يجب إزالتها وتزال يا إما بالغسل صب الماء أو تخرج الثوب وتغسل بدنك، أو بالمضح مضح بول الغلام، أو بالمسح تمسح الحذاء على الأرض فتزيل عين النجاسة. أما طهارة الحدث فهي الحدث نجاسة معنوية، الإنسان انتقض وضوءه استحال عليه مباشرة العبادة، لا يستطيع أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ، فهو سيزيل نجاسة معنوية هي حكمية ولا وجود لها، فيتوضأ أو يرفع الجنابة بالغسل ليستبيح العبادة. فهذه الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. قال السائل أو السائلة السلام عليكم. وعليكم السلام. هل حديث الإسباغ يفرض علينا الإسباغ على الساق أيضا، أي لا يجوز المسح لاكتمال الشرط؟ لا لا، غسل الرجلين واجب ولا كلام إذا تيسر، والأولى إنسان يغسل رجليه، ولكن إذا عنده عذر، إذا عنده ظروف خاصة يريد أن يمسح على الجوربين أو الخفين أو النعلين فلا بأس بذلك، فهو يحل محل المسح يحل محل الغسل، وصلاته صحيحة والحمد لله. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يستحب الصلاة في النعل؟ بارك الله فيك. لا بأس، يحيي السنة واحد مرة هكا في سفر أو في مصنع أو في ملعب رياضي، ينظر إلى نعليه، إذا لم يجد فيهما نجاسة فيصلي فيهما لا بأس، أما المساجد لا. هل هناك خلاف في بول الصبي الغلام والجارية؟ الذي أعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية اللي هي البنت الأنثى، وأمر بغسل البول بولها، ولكن بول الغلام ينضح فقط بالماء ولا يغسل. أي هل هناك من يقول أن بول الغلام والجارية في هي نجاسة ولم يفرق بينهما؟ لا أدري، الله أعلم، ربما فما تخلاف. نعم يسوي بينهما نعم. هل يشترط لمن مسح على النعلين الصلاة بهما أم يستطيع خلعهما إذا أراد الصلاة ويصلي؟ لا لا، إذا مسحت على الجورب تصلي بالجورب، إذا مسحت على النعل تصلي بالنعل، إذا مسحت على النعل وخلعته انتقض وضوءك لا تصلي هكذا، إذا مسحت على الجورب وخلعت الجورب انتقض وضوءك، عليك أن تصلي بهذا الذي مسحت عليه. والمسألة فيها كلام وفيها تفصيل. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من ذنوبه من تحت أظفاره؟ أمور معنوية هذه، الذنوب لا يمكن أن نحسها، ما هي محسوسة، يتخلص رب سبحانه وتعالى بينت أن المعصية التي ارتكبها بيده تخرج من يده تحت أظفاره، ارتكب معصية بعينيه تطهر العينين وهل مجر. سؤال آخر قال هل المسح على الجوارب أو الخفين ينقص من الأجر ويدخل الذي يمسح في إسباغ الوضوء؟ الغسل الرجلين أولى ومقدم وأكثر أجر وثواب من المسح، الأصل الغسل هو، ولكن هذه على سبيل الرخص. هل يمكن أن نتوضأ مرة واحدة أو ثلاث مرات وذلك لكي لا تفوت الصلاة؟ أظن ذكرتها الحلقة الماضية وقلت جوز العلماء الوضوء مرة لمن كان عالما بالوضوء، لمن يحسن الوضوء، يغسل العضو كاملا لا يترك فيه لمعة ولا نقص ولا مكان يعني بدون ماء للعالم، أما غير العالم الجاهل فلا يجوز له حسب أهل العلم أن يتوضأ مرة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، نعم توضأ مرتين، توضأ ثلاثة، كل هذا ثابت. ماذا يفعل أحد للفتور في الطاقات في الطاعات وعدم الإقبال على طلب العلم وحفظ كتاب الله؟ هذه يلزمها محاضرة، هذه ما هي المقويات وما هي المحفزات؟ عليك بكثرة الدعاء في السحر، خاصة في السحر يا إخوة الإيمان، وقوموا لله قانتين. والله أستغرب أنا كيف طالب العلم ينام ولا يقوم الليل، خاصة في هذا الربيع، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف الأمانة في صحيح الجامعة، الشتاء وربيع المؤمن ليله قيام ونهاره صيام، فأين الصيام وأين القيام؟ ونحن نيام فعلينا أن نكثر من الدعاء في هذا الوقت المبارك. يتنزل ربكم في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فعلى الإنسان أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، يكثر من الدعاء ويكثر من التوسل لله عز وجل، فرب سبحانه وتعالى بيده مفاتيح كل الخير. ما هي أدلة المذهب المالكي أو شروط الخف؟ سنراها إن شاء الله لم نأتي بعد إلى المسح الخفين، ولكن فتحنا قوس. قمت في وقت صلاة الصبح ووجدت نفسي محتلما، ما قلنا نقص من السهرات ونقص من ما قلنا نقص من متابعة المسلسلات والأفلام. احرصوا أكرمكم الله على النوم باكرا، وأقرأوا القرآن قبل النوم، وناموا على طهارة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح قال للصحابة إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت مت على الفطر، يعني على التوحيد، وقرأ الآيات المعوذات وقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34، فهذه خير لك من خادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة وزوجها علي، فتعطيك قوة وطاقة. فالإنسان إذا كان نام على طاعة الله وهو يستحضر الجنة والنار فلن يحتلم، أما إذا نام على المسلسلات والغراميات والأحلام الوردية فسيخترق الشيطان والعياذ بالله وسيقع. لكن إذا أصبح محتلما فعليه أن يغتسل ولا يذهب إلى المسجد، يغتسل ويصلي في بيته، إن أدرك الجماعة فنعمه، ولكن إن فتت الجماعة لا بأس. قال الوقت ليك في الاغتسال، نعم تصلي وتتوضأ تطهر جسدك من النجاسة وتغير ثيابك وتتيمم وتصلي في بيتك إن شاء الله. آخر سؤال، متى يكون التيمم وما هي الحالات وبما يكون الطهارة؟ سيأتينا إن شاء الله باب التيمم سنراه بإذن الحي القيوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، تفضلوا.